الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم محمد من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال هنا: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذه الجزئية فقط. قول هنا الإيمان: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نذكر في هذه الجزئية عدة مسائل، وأرجو الانتباه من الإخوة. أولا، المسألة الأولى أن هذه الجملة الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على الكتاب والسنة الثابتة. إذن هذه هي عقيدتك، فما عقيدتك في الأسماء والصفات؟ سؤال. الجواب: الإيمان واضح، أنا أؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، واضح، في سنته، من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا هو الجواب المختصر في إيمانك بالأسماء والصفات. لذلك بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثانيا، المسألة الثانية أن هذه الجملة يذكرها أئمة السنة قديما وحديثا. الإمام أحمد رحمه الله قالها ونقلها ابن قدامة عن الإمام أحمد في لمعة الاعتقاد، فقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذن الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته، لأنه أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، واضح، لا نتجاوز القرآن والحديث. معنى ذلك، معنى هذه الجزئية، معنى هذه الكلمة من الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا معنى قول أهل العلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني توقيفية موقوفة على النص، على الكتاب وعلى السنة، ولا دخل للعقل فيها. واضح؟ هذا معنى كلمة إيه؟ توقيفية، يعني لا دخل للعقل في الأسماء ولا دخل للعقل في الصفات، إنما يعرف الاسم وتعرف الصفة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. افهم هذا جيدا. إذن الأسماء والصفات لا نتجاوز فيها الإيه؟ القرآن والحديث. واضح الكلام؟ لأن أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب إنما ضلوا من هذه الجهة، أنهم تطرقوا إلى الأسماء والصفات من جهة ماذا؟ من جهة العقل، فصار أناس يثبتون أسماء بالعقل، وعندنا أناس وصار أناس نفوا أسماء بالعقل، وأناس نفوا صفات بالعقل، ونفوا بعض صفات بالعقل أيضا. واضح؟ إذن الأسماء والصفات، هذا الباب لا نتجاوز فيه القرآن والسنة. واضح الكلام؟ المسألة الثالثة، الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. انتبه، هذه ينبغي أن تحفظ. إذن المسألة الأولى هذه عقيدتك التي ستلقى بها ربك تبارك وتعالى يوم القيامة. ما هو إيمانك في الأسماء والصفات؟ تقول لي أنا أؤمن بالأسماء والصفات بما سمى الله به نفسه في كتابه، وبما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما سماه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته، وبما وصفه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته، لا أتجاوز القرآن والحديث من غير تحريف، أثبت كل هذا من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، كما سيأتي إن شاء الله كل هذا. الصفات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى صفات ثبوتية وتنقسم إلى صفات سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية أو اختيارية. فإذا قرأت لبعض أهل العلم يقول الصفات الاختيارية هي الصفات الفعلية، والصفات الفعلية يقصد بها الصفات الاختيارية كما سنذكر إن شاء الله. وبعض أهل العلم قالوا تنقسم إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. إذن الصفات، سؤال، تنقسم الصفات إلى قسمين، ما هما؟ الجواب تنقسم إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. واضح أو منفي؟ والصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. هذا اختصرته لك للحفظ. واضح؟ طيب، ما هي الصفات السلبية أو المنفية؟ انتبه، أهل السنة يقولون نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونثبت ما أثبته له نبيه وننفي ما نفاه عنه نبيه. واضح الكلام؟ وما لم يثبت إثباته ولا نفيه فلا نثبته ولا ننفيه. انتبه، نأخذها واحدة واحدة. ما معنى الصفات المنفية أو السلبية؟ الله عز وجل نفى عن نفسه سبحانه صفة السنة والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، واضح؟ والنوم معلوم. إذن نفى الله عن نفسه كلا الصفتين. إذن السنة والنوم تسمى صفات منفية سلبية، أي مسلوبة. لكن خد بالك، ابن تيمية رحمة الله عليه قال: والنفي المحض لا يصح، إنما النفي المحض لابد من إثبات إيه؟ كمال الضد. يعني إيه؟ يعني أنت نفيت السنة والنوم، أنت نفيت النفي المحض، واضح؟ ليس تنزيها، إنما التنزيه كمال الضد. يعني تقول هكذا: نفى الله عن نفسه السنة والنوم، وهذا يستلزم كمال الحياة والقيومية. افهم، واضح؟ ده معنى كلام ابن تيمية ايه؟ النفي المحض ليس بتنزيه، انما يستلزم ايه؟ يستلزم كمال الضد. نفى السنة والنوم يستلزم كمال الحياة وكمال القيومية. واضح؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا، قراءتان. إذن نفى الله عن نفسه الظلم، إذن أنت تقول نفى الله عن نفسه الظلم، فالظلم صفة منفية تستلزم كمال العدل. لا تنفي وتقف، النفي المحض ها ليس بتنزيه. ده معنى كلام ابن تيمية في التدمرية وفي مجموع الفتاوى. النفي المحض ايه؟ ليس بتنزيه، انما علماء الاصول يقول لك ايه؟ يقول لك نفي الضد يستلزم اثبات كمال الضد. هم علماء الاصول في باب اصول الفقه يقول لك نفي الضد يستلزم اثبات الضد، عند الاسماء والصفات تزيد هذه الكلمه: نفي الضد يستلزم اثبات كمال الضد. يعني مثلا العلماء لما بيتكلموا يقولون ان دم الانسان ليس بنجس. ليه؟ قالوا لأن النبي قال في حديث أبو هريرة عند الجماعة، وأيضا هذا الحديث من حديث سلمان عند الجماعة إلى البخاري والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم لا ينجس. دي رواية حذيفة. رواية أبو هريرة إن المؤمن لا ينجس، واضح؟ فالعلماء قالوا إيه؟ هذا دليل على أن دم العبد، دم الإنسان ليس بنجس، بدليل أن النبي قال لا ينجس، إذن نفى الضد، ضد الطهارة إيه؟ النجاس، لا ينجس، إذن يستلزم إثبات الضد أنه طاهر. والعام يشمل جميع أفراده، والدم من أفراد الجسد فيكون الدم طاهر. فهمت؟ نفي الضد يستلزم إثبات الضد، دي قاعدة أصولية فقهية. لكن عند الأسماء والصفات تزيد هذه الكلمة: نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد. إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. إذن النبي عليه السلام نفى عن الله عز وجل صفة النوم. تقول هذه الصفة صفة منفية، الله لا ينام فقط؟ لا، بل تقول إن النوم صفة مسلوبة منفية تستلزم إثبات الحياة والقيومية لله عز وجل. تستلزم إيه؟ إثبات كمال الحياة والقيومية. إذن تفهم من كلمة ابن تيمية أن النفي المحض ليس بتنزيه، فلا بد من إثبات كمال إيه؟ كمال الضد. هذا معنى كلام أهل العلم. فانقسم الصفات إلى ثبوتية وإلى سلبية. سلبية محضة؟ لا، إنما سلبية تستلزم كمال إيه؟ كمال ضدها. واضح؟ نفع عن نفس الظلم يستلزم كمال العدل. لا تقول نفع عن نفس الظلم وتسكت. لأن النفي المحض لا يستلزم الإيه؟ ليس بتنزيه، إنما تقول نفى عن نفسي الظلم، وهذا يستلزم كمال العدل، نفى عن نفسي السنة والنوم، وهذا يستلزم كمال الحياة والقيومية، وهكذا. واضح الكلام؟ الصفات الثبوتية قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات الإلهية وليست مرتبطة بمشيئة، لا تنفك عن الذات الإلهية وليست مرتبطة بماذا؟ بمشيئة. يعني صفة الوجه، صفة العلم، صفة الحياة. صفة الحياة هل تسمى ايه؟ صفة ذاتية. هل تنفك عن الذات الإلهية؟ لا. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها؟ لا، ليست مرتبطة بمشيئة، واضح؟ ولا مرتبطة بزمان، إنما هي صفة لا تنفك عن الذات الإلهية. صفة الحياة، صفة الوجه، صفة العلم، هذه صفة إيه؟ ذاتية. صفة اليد، هذه صفة ذاتية. إذن سؤال: ما هي الصفة؟ عرف الصفة الذاتية. الجواب: الصفة الذاتية التي هي التي لا تنفك عن الذات الإلهية وليس مرتبطة بمشيئة ولا بزمان. واضح؟ الرحمة هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ من سيقول بأنها فعلية؟ سيقول لقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، سورة العنكبوت. لكن الرحمة صفة ذاتية، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري، وذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على أصول الإيمان وغيره من العلم. خد بالك، أنا عرفتك الصفة الذاتية هي التي لا تنفك. لو أن الرحمة انفكت عن الذات الإلهية لهلك من في الكون، لهلك من على الأرض، صحيح أم لا؟ واضح؟ لهلك من على الأرض بسبب ما يفعلونه لو انفكت عن الذات الإلهية. طب ما معنى ويرحم من يشاء؟ يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، هذه تفسرها السنة: وإليه تقلبون. الرحمة هنا والعذاب هنا بالجنة والنار. انظر لقول النبي عليه الصلاة، قال: قال الله عز وجل في صحيح البخاري، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. واضح؟ الشيخ ابن عثيمين في المجلد 11 من صحيح البخاري قال: صفة الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عن الذات الإلهية، وتكون بأحادها قد تكون فعلية. بأحادها قد تكون إيه؟ قد تكون فعلية، لكن الأصل أنها إيه؟ صفة ذاتية. واضح؟ إذن نخلص من هذا أن الصفة الذاتية تعريفها هي التي لا تنفك إيه؟ عن الذات الإلهية. صفة الساق صفة ذاتية، اليد ذاتية، الوجه ذاتية، العين ذاتية، الكلام ذاتية فعلية. ذاتية لأن الله لم يزل متكلما، وفعلية يتكلم وقتما يشاء سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ طيب، الصفة الفعلية هي المرتبطة بإيه؟ بالمشيئة. يعني مثلا وتسمع بعض أهل العلم يكني بها أيضا بالصفة الاختيارية، مثلا ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. انتبه، ينزل ربنا في الثلث الأخير، إذن نقول لله صفة النزول، والنزول صفة فعلية، انتبه، مرتبطة بمشيئة وإيه؟ وزمان شاء الله أن تكون، وبزمان في الثلث الأخير من الليل. واضح؟ كيف؟ السؤال بدعة. تقول كما قال الإمام مالك، إذا تطرق في ذهنك كيف، فكما قال الإمام مالك استواءه معلوم، والكيف مجهول، مجهول لنا. واضح؟ والإيمان به واجب، لماذا؟ لأن النبي أخبرنا بالسند الصحيح إليه، بل إن بعض أهل العلم عده من المتواتر كما ذكره الإمام الصابوني في عقيدة السلف. والسؤال عنه بدعة، لماذا؟ لأن الصحابة لم يسألوا، الصحابة إيه؟ لم يسألوا، والسؤال عنه بدعة. إذن النزول صفة النزول إيه؟ صفة فعلية. النزول معلوم، والكيف والسؤال عنه، والإيمان به، وهكذا في الصفات الفعلية جميعا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، واضح؟ إذن هذه إيه؟ صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة. واضح الكلام؟ إذن المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه في القرآن، والسؤال عنه بدعة، وهكذا في الصفات الإيه؟ الفعلية. واضح الكلام؟ انتبه، الصفات الفعلية قد تأتي بالمقابلة فلا يجوز إطلاقها، إنما تذكر مقيدة بالمقابلة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتبه، ويمكر الله هذا فعل أم لا؟ فعل. هل تقول من صفاته المكر على الإطلاق أم بالمقابلة والتقييد؟ بالمقابلة والتقييد. يعني تقول هكذا، السؤال هل الله من صفاته المكر؟ تقول يمكر بالماكرين، تذكرها إيه؟ مقيدة. واضح؟ قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لأنهم ماذا فعلوا؟ استهزأوا. إذن هل تقول ما أن من صفات الله الفعلية الاستهزاء؟ نقول يستهزئ بالمستهزئين، لابد أن تذكرها إيه؟ بالمقابلة. بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال فيه النفس شيخ ابن عثيمين في القواعد المسلى، وأطال فيه أيضا شيخ الفوزان وابن باز مجموع الفتاوى وغيره من أهل العلم في هذه المسألة. إذن لابد وأن تذكر هذه الصفة، إذا جاءت الصفة بالمقابلة لابد أن تذكر مقيدة بالمقابلة، لا تذكرها مطلقا ولا تشتق منها اسما. يعني يمكرون ويمكر الله، إذا تأخذ منها اسم تقول بأن من أسماء الله المكر، غلط كما فعل القرطبي في الأسماء الحسنى، كلام ده غلط كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الاشتقاق هذه. واضح الكلام؟ إذا تذكر هذه الصفات بإيه؟ بالمقابلة. الله يستهزئ بهم، إذن يستهزئ بمن استهزأ. إذن هذا فعل بإيه؟ بالمقابلة، مقيدا. يمكر بمن مكر، لأن ما هو المكر أصلا؟ هو إيقاع الخصم من حيث لا يدري، هذا هو المكر. إيقاع الخصم إيه؟ من حيث لا يدري، هذا هو المكر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هل تقول بأن من صفات الله أنه يخادع على الإطلاق؟ هل تشتق منها اسما المخادع؟ لا، إنما تذكر كيف؟ تذكر بالمقابلة والتقييد، يخادع المخادع. واضح؟ يخادع إيه؟ المخادع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن تذكر هنا إيه؟ بالمقابلة، يخادع المخادع، يستهزئ بمن استهزأ، يمكر بمن مكر. واضح الكلام؟ وهو الاستدراج. إذن هذه الأفعال لا بد وأن تذكر إيه؟ بالمقابلة. لا تذكر الفعل هذا مطلقا على الإطلاق، غلط. يعني مثلا بتقول، أقول لك سؤال، هل لله صفة النزول؟ الجواب نعم، لله صفة النزول. واضح الكلام؟ لكن أنت انتبه هنا، ما ذكرت لها إيه؟ مقابلة. لكن هل لله صفة فعل، صفة فعلية المكر؟ بتقول الجواب هكذا. هل هذا صحيح أم خطأ؟ تقول لله صفة فعلية المكر، وسكت. غلط. لماذا؟ لأن هذه الصفة الفعلية جاءت إيه؟ جاءت مقيدة بالمقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. واضح؟ ذكر في الاستهزاء أنهم لما استهزأوا قال الله يستهزئ بهم. افهم هذا، لأنه مبحث خطير جدا. واضح الكلام؟ إذن من الصفات الفعلية من تذكر بالمقابلة ومقيدة، ولا يجوز أن تذكرها إيه؟ على الإطلاق، هذه واحدة. ولا يجوز أن يؤخذ منها، أن يؤخذ منها اسما. واضح الكلام؟ إذن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات ها سلبية أو منفية. سلبية يعني مسلوبة عن الله، منفية يعني منفية عن الله. طيب الصفات المنفية أو السلبية المسلوبة عن الله ما معناها؟ ها الجواب، ما معناها؟ الجواب أن ننفي عن الله كل ما نفاه عن نفسه في كتابه، وننفي عنه كل ما نفاه عنه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، النفي المحض ليس بتنزيه، إنما النفي المحض يستلزم إثبات الكمال، فنفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد. هذا هو الجواب. واضح الكلام؟ كمثل قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه سبحانه أن السنة والنوم، يستلزم منه إثبات كمال الحياة والقيومية. واضح؟ قال إني حرمت الظلم على نفسي. إذن الظلم صفة مسلوبة منفية عن الله، وتقف؟ لا، ويستلزم منها إثبات كمال العدل. واضح الكلام؟ إذن نفي الضد يستلزم إثبات إيه؟ كمال الضد. واضح الكلام؟ ما معنى الصفات الثبوت المنفية؟ أحسنت، ما نفاه الله عن نفسه ما نفاه عنه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الصفة المنفية، الصفات المنفية تذكرها على الإطلاق؟ تقول لا ينام، الله لا ينام وتسكت، هل هذا صحيح؟ كمال الضد. إذن الله لا ينام وبعد ذلك تقول وهذا يستلزم إثبات كمال الحياة والقيومية. واضح؟ الله لا يظلم وتسكت. طب لماذا لا تقال هكذا؟ لماذا لا تسكت؟ أحسنت، لأن النفي المحض لا يستلزم إيه؟ ليس بتنزيه. واضح؟ إنما النفي المحض يستلزم أحسن إثبات كمال الضد. فهمتموها؟ طيب، قلنا بعد ذلك الصفات الثبوتية تنقسم إلى أولا ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، صحيح؟ الصفات الذاتية ما تعرفها؟ سؤال، اذكر تعريف الصفات الذاتية. الجواب انت تعرفها لكن اهدى. ها التي تنفك، التي لا تنفك عن، احسنت، التي لا تنفك عن ايه؟ عن الذات الالهيه، وليست مرتبطه بايه؟ بزمانه والمشيئه. طيب مثل، سؤال، اذكر امثله. ها النزول صفة ذاتية. ها اذكر بعض الصفات الذاتية. الحياة. ها الوجه، الساق، اليد، السمع، البصر، الكلام. قال النزول صفة فعلية، يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ صفة، النزول صفة فعلية صحيح، وليست ذاتية، صحيح كده؟ طيب الصفة الفعلية إذا جاءت بالمقابلة هل يجوز إطلاقها؟ واذكر أمثلة. سؤال، الصفة الفعلية التي جاءت بالمقابلة مقيدة هل يجوز إطلاقها؟ واذكر أمثلة. لا يجوز إطلاقها. مثال، مش احنا، مش هم بس اللي بيمتحنوا، لا احنا برضه بنمتحن. ها المكرو مثلا، تذكرها بالمقابلة، يمكر بالماكرين، صحيح، يستهزئ بالمستهزئين، يخادع المخادعين، تذكرها بالإيه؟ بالمقابلة. واضح؟ طيب المسألة الخامسة، أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. انتبه حتى لا يشكل عليك، هذه مسألة مهمة، ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري، وذكرها في القواعد المثلى، وأفاض فيها الشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ الفوزان في شرحه على الحموية، والشيخ ابن باز أيضا في الطحوية وغيره. باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني قد تسمع لابن تيمية يقول وهذا من فعل الصانع. فأنت تقول كيف يقول عن الله الصانع ونحن نعلم أن الأسماء والصفات توقيفية ولم يأتي نص أنها إيه؟ أن من أسمائه الصانع. فالجواب الجواب ابن تيمية نفسه بيّن أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فقد يذكر عن الله عز وجل اسما ليس من الأسماء الموقوفة إنما هو من باب الأخبار، يقوله ولا يعتقد أنه اسما أو صفة إنما من باب الإيه؟ الأخبار. يعني مثلا الإمام أحمد، وهذا الأثر ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره عنه ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد وغيره، يقول يا دليل الحيارة اهدنا. إذن خد بالك، أطلق على الله عز وجل إيه؟ دليل الحيارة، الدليل الذي يهدي العباد. طب هل تقول بأن هذا اسم؟ لا، إنما من باب إيه؟ الأخبار. لا تظنن أن هذا من باب الأسماء، غلط، لأن باب الأخبار إيه؟ أوسع. يعني مثلا حينما يعرف التكليف، فيجي مثلا الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ التكليف هو خطاب الشارع المتعلق، خطاب الشارع المتعلق، ها؟ المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطابه إيه؟ خطاب الشارع. طب هو ربنا من أسماء الشارع؟ لا، إنما هذا من باب إيه؟ من باب الأخبار، الإخبار عن الله. فباب الأخبار أوسع من باب إيه؟ من باب الأسماء والصفات. ضع يدك عند التساوي، واضح الكلام؟ هذه المسألة الخامسة، صحيح؟ صحيح؟ المسألة السادسة أن من الإيمان بالأسماء، والصفات يستلزم الإيمان بالاسم وبالصفة، ونؤمن بالأثر الذي للصفة. انتبه، هذه مسألة جميلة. من الإيمان بالأسماء والصفات أن نؤمن بالأثر المستلزم للصفة. يعني مثلا الله من أسمائه الرحمن الرحيم، واضح؟ الرحمن اسم، إذن فيه صفة الرحمة وليست أعلاما محضة. الأسماء ليست أعلاما محضة كما يقول المعتزلة والأشاعرة. من الأشاعرة الآن يقول بأنه رحمن بلا رحمة، رحمن بلا إيه؟ بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ده ضلال مبين كما سيأتي إن شاء الله. فليست الأسماء أعلام محضة، لا، إنما الرحمن فتأخذ منه صفة الإيه؟ الرحمة، وتؤمن بأثر الرحمة بين الخلق. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مار مع بعض أصحابه، فرأى أن دابة ترفع حافرها، واضح، حتى يرضع وليدها، واضح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة، واضح، فوضع رحمة في الأرض بها يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية ها أن تقوم على وليدها، لترفع حافرها، هذه رحمة. أنت حينما تقوم على الوالدين هذه رحمة، فأنت ترى آثار هذه الإيه؟ هذه الرحمة. واضح الكلام؟ الله عز وجل من أسمائه الجبار المتكبر كما في سورة الحشر. ترى هذا الأثر، ترى أثر هذا الاسم حينما يهلك الظلمة ويهلك الكفرة، فترى أثر إيه؟ هذا الاسم. وبعض أهل العلم قال هذا الاسم أثره ما معنى الجبار؟ فبعض أهل العلم قال هو الذي يجبر المنكسرين من عباده. شوف المعنى، الذي يجبر إيه؟ المنكسرين من عباده. تجد مثلا بعض العباد يقول اللهم اجبر كسري، واضح؟ وهذا فيه قمة الخضوع والخشوع والذل لله، واضح الكلام؟ فمن الإيمان بالصفة الإيمان بإيه؟ الإيمان بأثرها، واضح الكلام؟ جبر خلقه جبر خلقه، هذه في مسألة القدر ده قول الجبرية. لا، قول إن كنت جبر خلقه على كذا، الجبرية يقولون بأن العبد مجبور، مجبور على ماذا؟ مجبور على صلاته وعلى فعله وعلى معصيته، ومن هنا يحتج بالقدر على المعصية لأنه مجبور. من ليش دعب قصدك؟ من ليش دعب لفظك؟ صحيح ولا لا؟ لا، ليس لي شأن بقصدك، أنا ليه دعب لفظك؟ واضح؟ المسألة كم؟ السابعة، أنه لا يشتق. احنا ذكرنا أن من أصل الأصول في الإيمان بالأسماء والصفات أنها موقوفة على أنها توقيفية، لا نتجاوز القرآن والسنة، واضح؟ من هنا نعرف أن أهل السنة حينما أنكروا على المعتزلة قولهم بالاشتقاق من الأفعال أسماء. فخر الرازي ذكر هذا الكلام في تفسيره. المعتزلة والكرمية، واضح، يقولون بأنه يجوز أن تشتق من الأفعال إيه؟ أسماء، واضح، يشتق من الفعل اسم. يعني مثلا يمكر فعل، واضح، إذن يشتق منه إيه؟ اسم، فيسموه بالماكر، واضح. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يأخذون يشتق منه اسم، ولكن الله ألف بينهم، فعلى هذه القاعدة نشتق منه اسم المؤلف، صحيح أم لا؟ إنه فعل، واضح. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فتسميه بإيه؟ بالكاتب، وهكذا. أهل السنة يقولون لا، لا يجوز اشتقاق الأسماء منين؟ من الأفعال. ليه؟ لأن الأسماء توقفية على النص، على الكتاب وعلى السنة. طب ليه؟ قال لك لأن أنت لو اشتقيت الاسم من الفعل يبقى أنت تعمل الإيه؟ العقل، واضح؟ الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، لا غلط، ضحكوا عليك، ضحك عليك يا ابني، ضحك عليك والله. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني أنه يسوغ، انتبه، إذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني أنه يسوغ أن يشتق منها اسم لله، اسم لله عز وجل، بل قد يكون سمى صفة وصف الله عز وجل بها ولا يلزم أن يشتق له عز وجل منها اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق. انتبه. إذن عند قاعدة، هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق. ده كلام الشيخ صالح آل الشيخ. الشيخ ابن عثيمين في تلخيصه على الحموية قال قال كان بيشرح كل أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قال يحيي ويميت، يحيي هل يلاقي الحي في المعنى أم لا؟ حي ويحيي هل معناها واحد؟ لا، الحي صفة بنفسه، صفة إيه؟ أحسنت، صفة ذاتية. والمحي صفته في غيره، فصفته إيه؟ فعلي، فهي من أفعاله، ولهذا ما جاء في القرآن محيي لكن فيه الحي، وتوكل على الحي. إذن سؤال، ما الفرق بين الحي والمحيي؟ الجواب أن الحي اسم لله عز وجل، واضح الكلام، وصفة إيه؟ ذاتية لله، صفة الحياة، واضح الكلام. طيب الحي صفة إيه؟ صفة ذاتية. محيي صفة إيه؟ فعلية، واضح الكلام. ثم قال ولهذا ما جاء في القرآن محيي لكن فيه الحي، ولهذا لا نقول من أسماء الله المحيي، لذلك تجد في بعض الأسماء يقول لك المحيي المميت، واضح، لأن المحيي ده إيه؟ فعل، واضح، المميت فعل، فلما تقول بأن المحيي اسم يبقى اشتق من الايه؟ من الفعل، اسم، واضح، المحيي. لما تقول بأن مميت ده فعل يبقى تشتق منه اسم يبقى سميته ايه؟ يبقى قال لك ده اسم مميت يبقى اشتق من الافعال اسماء. قال الشيخ اذ لا يشتق من افعاله اسماء الله، فسموه المحيي المميت بناء على فعل الإحياء وإيه؟ والإماتة. فقال لك يبقى فعل الإحياء يبقى نسميه المحيي، فعل الإماتة بنسميه الإيه؟ المميت، فاشتقوا من الأفعال إيه؟ أسماء. قال الشيخ ولهذا لا نقول من أسماء الله المحيي، ليه؟ إذ لا يشتق من أفعاله أسماء الله، كما لا نسميه الآخذ ولا الممسك ولا الباطش، واضح، وما أشبه ذلك من أفعاله. ولهذا مر علينا في العقيدة أن الصفات أوسع من الأفعال لوجهين وذكر. إذا نأخذ من هذا الكلام أن الشيخ رحمة الله عليه أولا فرق ما بين الإيه؟ الحي والمحي. الحياة صفة إيه؟ ذاتية لله، لا تنفك عن الذات الإلهية، واضح. محيي ها صفة فعلية، واضح الكلام، صفة ايه؟ صفة فعلية. طيب لما الله عز وجل يحيي ويميت فقالوا اذن يحيي ويميت هذا فعل، اذن نشتق منها ماذا؟ اسم المحيي واسم المميت. الشيخ بيقول لهم لا، لا يسمى بالمحيي، واضح، انما هو الحي. لماذا لا يسمى بالمحي؟ إذ لا يشتق من أفعاله إيه؟ أسماء الله، واضح؟ إذا نأخذ من هنا أن الأفعال لا يشتق منها إيه؟ أسماء. صاحب المنة قال لك لا، صاحب المنة قال لك إيه؟ اشتقاق الأسماء باب، المنة في شرح اعتقاد أهل السنة كذب والله, ليس اعتقاد أهل السنة, وهنستصحبه كتير معانا. بيقول اشتقاق الأسماء, دكتور برهان بيقول ايه, هل يصح اشتقاق أسماء لله عز وجل مما ورد فيه أفعال في القرآن العظيم؟ سؤال, هل يصح اشتقاق أسماء لله عز وجل مما ورد فيه أفعال في القرآن؟ نقول, قال الله تعالى, نقول شفت, قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى, لسه بيسأل امتى؟ الأمس على قناة المذيع, أو الأمس المذيع بيقول له ايه, بيقول له ان شاء الله حزب النور مش نازل 30/6, قال له والله بندرس الموضوع, بندرس نخرج ولا ما نخرجش, واضح, هل بندرس الموضوع لسه يعني بندرسه, واضح. قال ولله الأسماء الحسنى, فالأسماء انتبه لا بد أن تكون حسنى, خد بالك هو عايز يقول لها, هيقول لك ايه بعد كده, قال فالأسماء لابد أن تكون حسنى سواء أكان ذلك في اشتقاق أم كان في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم. انتبه تاني, فالأسماء لابد أن تكون حسنى سواء أكان ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطلاق. معنى قوله سواء أكان في اشتقاق معنى كده أنه إيه, يبقى يقول لك معنى ذلك أننا نشتق من الأفعال أسماء, لكن لابد أن نشتق أسماء حسنى, واضح, لكن لابد إيه أن نشتق. اسمع الكلام, نقول قال تعالى ولله الأسماء الحسنى, فالأسماء لابد أن تكون حسنى, خلاص, سواء أكان ذلك في اشتقاق أم في إطلاق. معنى كلمة سواء كان في اشتقاق يعني إذا اشتققنا لابد أن نشتق اسم إيه؟ من فعل يكون اسم إيه؟ حسن, يعني يمكر, ما ينفعش نقول الماكر لأنه مش حسن, واضح. يعز من يشاء ويذل من يشاء, يعز يعني المعز, ماشي كويس, صحيح ولا لا؟ ولكن الله ألف, لا ما ينفعش المؤلف, ليه؟ مش حسنى, انت واخد بالك؟ طب انا هقول لك حاجه, هو انت من الذي يحكم على ان هذا حسنى وهذا ليس بحسنى, واضح, من الذي يحكم على ان هذا من اسماء الحسنى وهذا ليس من الاسماء الحسنى؟ مين؟ عقلك. ترجع لكلام ابن تيميه, ولو رد الشرع الى العقول فلكل واحد عقل. هتقول لي دي حسنى, هقول لك والله لا مش حسنى, انا مش شايفها حسنى. المؤلف يقول لك لا, هو بيقول لك ايه, يقول لك لا ما ينفعش نقول المؤلف اسم. طب ليه؟ اقول لك انا اسم المؤلف وحش, يؤلف بين قلوب العباد, سمي يسمى المؤلف, ليه مش حسنى؟ ليه المؤلف وحش؟ ها, لما يؤلف بين قلوب العباد, لا المؤلف حلو, واضح. ممكن واحد تاني يقول لك لا والله انا شايفه من جهة حسنة ومن جهة مش حسنة, انت تشوفه والله لا كله حسنة, ده يشوفه لا والله انا مش شايفه حسنة. اذا سنتطرق ونرجع الى مذهب المعتزلة ان العقل ايه, حاكم على النقل. انت معنى الكلام ده ان انت هتثبت اسم منين, والباب ده مبناه كله على ايه, على التوقيف. هما القصة بتاعتهم كلها كده, الخروج على الحكام يقول لك مبنى على المصلحة والمفسدة. طب مهما تراه مصلحة أراه مفسدة, وما تراه مفسدة أراه مصلحة. المصلحة أنك تنزل مش عارف يوم إيه, والله أنا شايفه مفسدة. لا المفسدة أنك تنزل والله أنا شايفه مصلحة. إيه ده؟ لذلك الدين, هما لماذا افترقوا؟ لأن بنوا أمورهم على إيه؟ على عقل فقه الواقع, واضح؟ لذلك تسمع كلمة ابن تيمية ولو رد الأمر, كان بيرد على فخر الدين الرازي في دار تعارض العقل والنقل, قال له ولو رد الأمر, الفخر الرازي بيقول ايه؟ بيتكلم عن العقل, فابن تيمية بيقول له ايه؟ بيقول له انتبه للكلام ده، بيقول له اي عقل تقصد، لان العقل ليس ايه امر واحد، اي عقل تقصد نرده اليه، عقلك ام عقلي ام عقل فلان ام عقل فلان، لانك لو قلت عقل فلان، عقل فلان ليس احسن من عقلي، ولو قلت عقلك اقول عقلك ليس احسن من عقلي، فما تراه حسنا اراه سيئا، وما اراه سيئا تراه حسن. إذن سيضيع الدين بين الحسن والسيء والمصلحة والمفسدة والعقل وأراه ولا أراه والكلام ده كله. طب من الفاصل أن يكون العقل تابع للنقل والشرع؟ عشان كده ابن تيمية بيقول له إيه؟ بيقول له ولو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل. أصل العقل ده مش إيه؟ مش حاجة واحدة هرد إليها، لا ده عقول بشر ناس. لذلك تجد الفرقة والجماعة تبقى جماعات، الفرقة تبقى فرق، الحزب يبقى أحزاب. ليه؟ لأنه مبني على عقل، فكل واحد يرى إيه؟ ما عنده، يقول لك والله الأجندة بتاعتكم مش عاجباني، أنا هعمل حزب ثاني لوحدي، لأنه بناها على عقل. برضه دخلوا في الموضوع، في الموضوع ده برضه فين؟ في أمور الدين. شوف بيقول لك إيه؟ بيقول لك سواء كان ذلك في اشتقاق أم المجدد. التلامذة بتوعه يقول لك المجدد، مجدد العصر في العقيدة. واضح الكلام؟ يقول لك سواء كان ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطلاق. واضح؟ إذن معنى ذلك مذهبه في الأسماء والصفات أن الأسماء تشتق منين؟ من الأفعال. لكن انتبه، ولا بد أن تكون حسنة. الجواب جملة واحدة، ما هي؟ لو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل. أنت تراه حسنا، أنا قد لا أراه حسنا، ده هذا لا يراه من الحسن، أقول هذا يراه من الحسن، وسنختلف. واضح؟ لذلك تفهم من أول الجلسة حينما قلت لك إيه؟ أن هذا الباب كما قال الإمام أحمد لا يتجاوز فيه الإيه؟ القرآن والحديث. واضح؟ إذ لو أنك أثبتت اسما لله من اشتقاق فعل، يبقى معنى ذلك ويقول لك الحسنى، معنى ذلك أن أنت ستحكم الإيه؟ العقل، ستجعل العقل هو الذي يستنبط الاسم لله. إذن ستثبت أسماء لله لا بالنص إنما بالعقل، وده محض مذهب المعتزل، ده محض مذهب المعتزل، ده أصل عندهم، أصل أصل أصيل. واضح؟ ده المنة في اعتقاد أهل السنة، ده اعتقاد أهل السنة ده. واضح؟ يعني مثلا بيقول إيه؟ فمثلا قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. واضح؟ قد ورد هذا الاسم بصيغة الاسم الزارعون، فهل نقول إن من أسماء الله الزارع، من أسماء الله الحسنى الزارع؟ نقول لابد أن تكون الأسماء حسنى. واضح؟ فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل على الكمال، لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق، بمعنى أنه لا يجوز أن تطلقه بعيدا عن السياق، وكذلك لا يجوز أن يقال إن الله رابع ثلاثة ولا سادس خمسة، لأن ذلك يوهم نقصا. وكذلك لا نقول إن الله ماكر أو خادع أو مستهزئ استنادا، ومكر ومكر الله، والله يستهزئ بهم، وقول استهزئ بهم يخادعون الله وخادعهم، لأن كلمات ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم. واضح؟ وأسماء الله حسنى فلابد أن تستعمل أو تشتق اشتقاقا يدل على الكمال. هنا في غلطتين. الخطأ الأول أنه قال لأن كلمات الله ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم. هو هنا أطلق النقص والذم على هذه الإيه؟ على هذه الصفات. غلط، لأنها عند المقابلة في تمام الكمال. تفتكر لما قلت لك تذكرها عند الإيه؟ عند المقابلة. يمكر بالماكر، يخادع بالمخادع، يستهزئ بالمستهزئ. واضح؟ فتقال بالمقابلة. واضح الكلام؟ فهنا بيقول ايه؟ واسماء الله حسنى فلا بد ان تستعمل، اسمع، او تشتق اشتقاقا يدل على الكمال المطلق لله. طيب من الذي يشتق؟ اشتق انت ولا اشتق هو ولا اشتق الدكتور ولا اشتق فلان؟ ليه؟ لان ما تراه انت اشتقاقا حسنا قد لا اراه انا اشتقاقا حسنا. واضح الكلام؟ اذن سيرد الامر للايه؟ الى العقل. اذن سنجعل العقل حاكما على الاسماء، وسنسمي الله اسما بايه؟ بالعقل. لان من الذي اثبت الحسنى؟ العقل. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ طيب الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة اللغوية عند التعارض. تعارض ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ تلك بلاش، تلك بلاش اسمع. الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة اللغوية عند التعارض. انت عارف الكلام ده؟ انت عارف تعرف الكلام ده خطره ايه؟ يقول الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية عند التعارض. انت بتكلم مين يا؟ الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية بإجماع علماء المسلمين. انت عارف، انت عارف انت كده هتفتح باب جهنم. يعني مثلا الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. تدعي ليه؟ لا. طب ليه قدمت حاجه شرعيه؟ ما في تعارض بين الدعاء واللغه، حاجه لغويه وحاجه شرعيه. غلط. اوعى تقول الكلام ده. اسال كل كلام سؤالا مجرد، لكن ما تجاوبش غلط. اوعى تقول الحاجه الشرعيه تقدم حاجه لغويه عند تعارض. الكلام ده غلط. الحقيقه الشرعيه عند علماء الاصول ده باجماع علماء المسلمين. ده نقل الاجماع ابن المنذر في الاوسط، ونقل اجماع الشوكاني في ارشاد الفحول، ونقل الاجماع الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في كتاب الحج. انا بصحح لك ان هو مثلا بيتكلم مش بس بيسمع، والله العظيم هو دخل عليه الداخل في ايه؟ دخل عليه في الداخل. قال لك الامور اللغويه، الدلاله اللغويه نتكلم فيها. طب احنا بنتكلم في دلاله ايه؟ شرعيه. الحقيقه الشرعيه تقدم على الحقيقه اللغويه على طول اصلا. لذلك ده اصل من اصول اهل السنه. هو ليه اهل السنه يقول لك لا نتجاوز القران والحديث؟ ليه الامام احمد قال لك لا هذا الباب لا يتجاوز فيه القران والحديث؟ ليه؟ لانه توقيف. توقيفيه عن النص. ما معنى كلمه توقيفيه؟ ها سؤال، ما معنى كلمه توقيفيه؟ الجواب يعني موقوف على الكتاب وعلى السنه. فلا نسمي، مش انت تسمع الكلمه دي كتير، لا نسمي الله الا بما سمى به نفسه في كتابه، والا بما سمى به نبيه عليه الصلاة والسلام. لو اشتققت يبقى هتعمل بقى شرع ثالث وهو العقل. فهمت المسألة؟ هو اشكل عليه ايه؟ قال لك في ناس اجازوا الاشتقاق على الاطلاق. واضح؟ اجازوا الاشتقاق ايه؟ على الاطلاق. قال لك لا، وده غلط، ما ينفعش، اذ لابد من الاسم الذي يشتق من الفعل ان يكون حسنا. واضح؟ لابد ان يكون ايه؟ حسن. هذه مسألة. أنا أريد أن أنتهي من المسألة الأخيرة، وهي أهم مسألة في مسألة الأسماء، في مسألة الأسماء والصفات. ألا وهي الظاهر، ظاهر الاسم والصفة. تسمع الإيمان بظاهر الصفة، لا تؤولها، لا تحرفها، لا تعطلها، لا تكيفها. ما معنى قول أهل العلم أمروها كما جاءت؟ يعني تسمع مثلا الإمام أحمد يسأل عن الصفة يقول لك أمروها كما جاءت، يعني إثبات المعنى ونفي الكيفية. سؤال، ما معنى كلمة السلف أمروها كما جاءت؟ الجواب المعنى إثبات إيه؟ إثبات المعنى الصفة ونفي إيه؟ كيفية الصفة. واضح؟ انتبه بقى، انتبه جيدا، كل ما مضى شيء وهذه المسألة شيء آخر، افهم. الظاهر على قسمين، الظاهر ها على قسمين، كل ما مضى شيء وهذه المسألة شيء آخر، افهم. ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. هذا سنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وكلام الشيخ صالح آل الشيخ أيضا في شرح على الأصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية. الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، ما معنى هذا؟ انتبه، هذه المسألة إن فهمتها والله الذي لا إله غيره ستغلق بابا بل أبوابا كبيرة جدا من أبواب البدع. افهم، يأتي بعض الناس فرقة مثل الأشاعرة يقولون بأن من السلف من أول الصفات بعض الصفات، من أول بعض الصفات، يقول لك اقرأ كلام الشافعي، اقرأ مجاهده، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فسمى وجهه. أنت بعد الذي فهمته ستقول بأن هذه صفة الوجه، صحيح؟ فيجي الأشعري، افهم انتبه لهذا الكلام جيدا، يجي الأشعري يقول لك مجاهد اللي أخذ القرآن عن ابن عباس والشافعي الإمام الكبير الضخم يقول بأن فأينما تقول له فسمى وجه الله يعني الجهة أول الصفة، فكيف تنكرون علينا التأويل؟ واضح؟ فكيف تنكرون علينا إيه؟ التأويل. ابن عباس رضي الله عنه يقول يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ابن عباس يوم يكشف عن ساقي هذا عن شدة يوم القيامة، قال لك أول إيه؟ صفة الساق. واضح؟ يقول لك سعيد بن جبير كما ذكره البالي، يقول لك سعيد بن جبير قال قوله تعالى في سورة في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لك وسع كرسيه، الكرسي هنا العلم، قال لك سعيد بن جبير أول الكرسي بالعلم، وما من أحد من أهل العلم من أهل السنة قال بأنه من المؤولة وإنه مبتدع، محدش بدعه. دي فرقة تانية تريد أن تجعل الخلاف كله ساغ، أهو أول الكرسي. واضح؟ طبعا بعيد بقى، احنا حينما رددنا عليه ذكرنا بقى الرواية وضعف المتن، سلم صحيح خلاص، خلاص الموضوع. يجي يقول لك واحد تاني عايز يثبت، يقول لك الصحابة اختلفوا مش عارف ايه ومحدش بدع التاني، فلما اختلفوا يقول لك ابن عباس قال لك يوم يكشف عن ساقي ويدعون الى السجود، فقال لك كناء عن شدة الايه يوم القيامة. انتبه، يبقى انت معنى الكلام ده لو ما عرفتش الافرادي والتركيبي واضح ان هذه الامور ستفتح ابوابا من النار على ايه؟ على السنة. افهم بقى، الرازي عمل الكلام ده، حب يعمل الكلام ده مع مين؟ مع شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية. قال له انت بتقول التأويل لا يجوز بالإجماع، قال له خد عندك ابن عباس، خد مجاهد، خد سعيد بن جبير، خد فلان وخد فلان وخد فلان. واضح؟ في كتابه تأسيس التقديس. ابن تيمية رد عليه في كتاب تلبيس الجهمية، ده المجلد الأول. تلبيس الجهمية ده تأسيس التقديس ده قد كده. ابن تيمية رد عليه في حوالي 1400 صفحة. واضح؟ فبيقول له انت بتقول التأويل لا يجوز بالإجماع، طب ما هو ابن عباس وهو سعيد بن جبير وهو فلان وهو فلان وهو مجاهد والشافعي. اسمع بك. قال له فرق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. ما معنى؟ اختصارا كما سنتكلم إن شاء الله نفصل فيه. فرق بين أن تذكر الصفة مفردة، وفرق بين أن يذكر الكلام مركبا فيؤخذ المعنى من الكلام من السابق واللاحق. يعني مثلا نأخذ كلام الشيخ صالح أولا لأنه أسهل. الشيخ صالح بيقول إيه؟ يقول الأذان. قال وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر. الإيمان بظاهر النص هو الإيمان الذي دل، هو الإيمان بالإيه؟ بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر. حينما ذكرنا وقلنا معنى كلمة أمروها كما جاءت، أو معنى كلمة الظاهر يعني إيه؟ يعني إثبات المعنى لا إثبات كيفية.